عن مسألة في الفرائض، يقول: هلك إنسان عن أم وأخ شقيق وأخ لأب وأخ لأم، فهل يحجب الأخ لأب؟ الأم عن الثلث. يقول: هلك هالك عن أم وأخ شقيق وأخ لأم لأب، فهل يحجب الأخ لأب الأم عن الثلث إلى السدس مع أنه محجوب بالأخ الشقيق؟ الذي يظهر والله أعلم أنه يحجبها، وهذا قول لكثير من أهل العلم، وبعض أهل العلم يرى أنه لا يحجبها إلا إذا ورث، والأظهر والله أعلم أنه يحجبها من السدس، فالأم تأخذ السدس والباقي للأخ الشقيق. يقول: إذا أردت العمرة أو الطواف حول الكعبة لأحد أقاربي فماذا أقول بالنية؟ الطواف لم يرد أن أحدا يطوف عن أحد، وأما العمرة والحج فإنه ورد في ذلك الأدلة الصحيحة أن الإنسان يحج عن غيره أو يعتمر عن غيره، أما الطواف فإنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا شيء يدل على أنه يجوز لأحد أن يطوف عن أحد. فإذا أردت أن تهدي ثواب عمل فيكون عمرة أو حجا، والإنسان يقول عند الإحرام: لبيك حجا عن فلان، أو لبيك عمرة عن فلان، وينوي بقلبه ذلك. أيضا هذا يسأل يقول: هل يجوز قراءة القرآن على الأموات من أجل أن يهب الثواب للميت؟ قراءة القرآن من أجل للعبادات وأفضلها، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يهدي الثواب لأحد من الأموات، ولا ثبت عن أحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم بدليل صحيح يدل على ذلك. ولهذا قال كثير من أهل العلم إن هذا الأمر قراءة القرآن لا يهدى ثوابه إلى الأموات لعدم ورود الدليل الصحيح بذلك، وهذا هو الأولى والأصح. والإنسان الذي يريد أن يهدي عملا صالحا أهم شيء في ذلك هو الدعاء، والإنسان إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاثة: أحدها ولد صالح يدعو له، ومما يهدى للميت الصدقة والحج والعمرة، والصدقة الجارية ونحو ذلك من الأمور التي جاءت الأدلة بها. وأود أن أنبه على مسألة وهي قراءة القرآن للأموات. بعض الناس يذهب إلى المقابر ويجلس عندها يقرأ القرآن، ويجلس وقتا طويلا لأجل هذا الميت. أريد أن أسأله سؤال: هل قرأت القرآن لك أنت من دون حاجة إلى أن تذهب للمقبرة حتى لا تكلف أولادك بأن يأتوك ويمنوا عليك أن يجلسوا عند قبرك ربع ساعة أو نصف ساعة يقرؤون القرآن؟ وهذا العمل غير مشروع وغير صحيح، ومن الأعمال المبتدعة أن يذهب الناس للمقابر يقرؤون عندها القرآن، فهذا من الأعمال البدعية. أنت ما دمت حيا صحيحا سليما معافا نشيطا قادرا على العمل اجتهد في إصلاح نفسك واقرأ لنفسك، فكل حرف تقرأه لك فيه 10 حسنات، ولا تحتاج إلى أحد أن يعمل عليك بدعا تؤثمهم وأيضا تضرهم وتشغلهم بأمور ليس لها أصل في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. والقرآن نزل للأحياء ليس للأموات. القرآن حي، والقرآن نظام حياة، والقرآن تنظيم للعقائد والعبادات والمعاملات والأخلاق والحقوق والواجبات. كل ما يحتاجه الناس فهو في هذا القرآن، خلاف ما عليه بعض الناس الذين إذا سمعوا شيئا من القرآن عرفوا أن هناك ميت، وصار شعارا للأموات عند بعض الناس. فالقرآن حي للأحياء وليس ميتا مع المقابر، في المقابر مع الأموات. القرآن تبيان لكل شيء، والقرآن هدى ورحمة للعالمين، فيجب أن يوضع في مكانه الذي أنزل من أجله. أنزله الله تعالى إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ليكون لنا نظاما نسير عليه في حياتنا، كيف نعبد ربنا وكيف نتعامل فيما بيننا. فيه العقائد، فيه التوحيد، فيه العبادات، فيه المعاملات من الحلال والحرام، البيع والشراء والرهن والمكاتبات وسجلات البيوع وغيرها، فيه الحقوق الأسرية، فيه أحكام الطلاق والنكاح واللعان والظهار والعدد، فيه الحدود وأحكام الجنايات والشهادات والإقرار والبينات، فيه العبر والمواعظ، فيه الحكم والأحكام، فيه القصص، فيه الإعجاز، لا تنقضي عجائبه. تحدى الله تعالى الإنس والجن على أن يأتوا بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، تحداهم أن يأتوا ولو بسورة واحدة من مثله فعجزوا في وقت كانوا فيه قمة في البلاغة والبيان. أقصر السور ما يستطيع الناس لو اجتمعوا كلهم، أدباؤهم وشعراءهم وخطباؤهم، لا يستطيعون أن يأتوا بمثل أقصر سورة من سور القرآن، ولا تنقضي عجائبه. يعلو ولا يعلى عليه، له حلاوة وعليه طلاوة، وهو حق وصدق وعدل في كل ما فيه، فلا يصلح أن يزخرف ويوضع في الرف ويكون قطعة من التحف أو زينة للمجلس أو نحو ذلك. لا، القرآن ما نزل لهذا، القرآن نزل ليفهم ويعمل به. وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموا ما فيهن من العلم والعمل. تتعلم العلم والعمل جميعا. ومدة نزول الوحي 23 سنة، الذين كانوا موجودين تعلموا كل القرآن، حفظوه، غيبوه، عملوا به. إذا نزلت الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم تلقفها الناس وذهبوا إلى بيوتهم وعلموا جيرانهم وما يلتقون بهم، وخلال لحظات ينتشر ويعم الخير على القرى والمدن القريبة أو المحيطة. وكانوا يترددون على المدينة لأجل أن ينقلوا إلى أقوامهم ما حد نزل حديثا، ولم يكن عندهم وسائل إعلام، لا إذاعة ولا صحافة ولا غيرها من وسائل نشر المعلومات. ومع هذا فكان الخبر والحكم والآية ينتشر بلحظات، لأن أولئك الرعيل كانوا يريدون أن يعملوا بما جاءهم، يريدون أن يحولوا ما جاءهم من وحي إلى سلوك عملي. لما نزلت آية الحجاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأخبروا نساءهم، ففي الحال كل واحدة عمدت إلى خمارها وقصت منه جزءا ووضعته غطاء لرأسها ووجهها. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: رحم الله نساء الأنصار، لما نزلت آية الحجاب عمدنا إلى مروطهن فشققنها وخرجنا متلسعات كأن على رؤوسهن الغربان، ما يعرفن. هذا عمل نساء الصحابة، ما انتظرت كل واحدة وقالت حتى يأتيني زوجي ويشتري لي من السوق بخمار أو غطاء للوجه، القماش موجود قص جزء منه تحطه على وجهها ما يشوف أحد وخلاص انتهت القضية. لما نزلت آية الخمر تحريم الخمر، نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأسواق أن الخمر حرمت، وهو يمشي في الشارع الخمر حرمت. الصحابة رضي الله تعالى عنهم من كان عنده شيء من الخمر خرج به إلى السوق وشق الإناء أو القربة أو الزق وأساله في الطريق، انتهى. حرام حرام انتهى، ما في داعي لأخذ ولا رد ولا شيء، ولا لعل فيه ولا لعل ما فيه أو يمكن نتأخر أو نشرب شيء منه، لا خلاص محرم توقف في الحال، تنفيذ فوري. كل واحد عنده الوازع والداعي إلى الاستجابة والتنفيذ. كان النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن صلى بالناس وتفرق السرعان منهم في الخروج من المسجد قال اجلسوا، فبعض الذين خرجوا إلى السوق سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله اجلسوا فجلس في مكانه في السوق، ما انتظر حتى يدخل، لأن أمر الرسول عليه الصلاة والسلام يجب الالتزام به، اجلسوا يعني اجلسوا، فجلس في مكانه. هكذا كانوا يستجيبون لأنهم يؤمنون بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسل من عند الله بالحق والصدق، وأنه لا ينطق عن الهوى، وأن ما يقوله يلتزم به المسلم، وهذا هو المطلوب من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة. والرعيل الأول الذي كان مع محمد صلى الله عليه وسلم هم الفرقة الناجية ومن سار على منهجهم ممن يأتي بعدهم إلى قيام الساعة. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم عن هذا بقوله: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فعلينا معشر المسلمين أن نكون حريصين على التأدب بآداب رسول الله صلى الله عليه وسلم والسير على منهجه إذا كنا نريد النجاة والسلامة والفوز بالجنة وحسنت مرتفقة. يقول: هل الطواف في كل وقت أقل من 7 أشواط؟ وهل ينوى التلفظ به فيما يخص الحج والعمرة؟ الطواف بالبيت 7 أشواط، كل طواف لا بد أن يكون 7 أشواط، ويسن بعده أن يصلي الإنسان 2 ركعتين خلف المقام أو في أي موضع من البيت. والإنسان ينوي الطواف بقلبه ولا يحتاج منه إلى تلفظ، وكذا بقية العبادات، كل العبادات النية تسبق العمل، والنية هي عزم القلب على فعل الشيء ونيته التلبس والدخول به، فهذا هو الذي يشرع للإنسان في النية، فالنية هي عزم القلب على فعل الشيء ومحلها القلب. هذا يقول إنسان يحس بعد انتهائه من الوضوء أن البول يخرج أو غير ذلك من النواقض، فهل يرجع للتأكد؟ وأحيانا يكون هذا أثناء الصلاة. الذي يظهر من سؤال السائل أن عنده شيء من الوسواس، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان يعمد إلى أستي أحدكم فيمسك شعرة ثم يطلقها فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. أما إذا كان الإنسان يرى هذا الشيء حقيقة، فإنه إذا تبين له وثبت له أنه خرج منه شيء فإنه يعيد الصلاة. ولكن فيما يظهر أن الإنسان إذا وجد عنده مثل هذا الإحساس صار عنده تركيز في ذهنه، فلو أن جزءا من عرقه وقع عليه أو حركة ملابسه أحس بشيء منها خيل إليه أن هذا شيء خرج منه، فعلى الإنسان أن يتأكد من هذه الأمور هل هي وسواس أو غيره. فإن كانت وسواسا فلا ينصرف إليها ولا يعبه لها، وإن كانت حقيقية فعليه أن يعالجها. يقول هل سورة ياسين فضل على بقية السور؟ نقول نعم، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الحث على قراءتها وكذلك قراءتها على المحتضر. المحتضر هو الذي في آخر حياته يكون في سكرات الموت، فقد قال صلى الله عليه وسلم في حديث وإن كان فيه ضعف إلا أن بعض أهل العلم قواه: اقرأوا على موتاكم سورة ياسين. والمراد بموتاكم يعني من حضره الموت، يعني الإنسان المحتضر، وليس المراد بموتاكم هنا من خرجت روحه، فإن الإنسان إذا خرجت روحه لا يقرأ عليه شيء. والحكمة في قراءتها عليه أنها تهون عليه سكرات الموت وتقوي إيمانه وتثبته. أما بعد الدفن فلا تشرع قراءتها، أو أثناء الدفن، أو عند زيارة المقابر، فإن هذا كله ليس من الأعمال المشروعة. يقول ما رأيكم في لبس الساعات ونحوها التي تحمل أسماء كفرة ومعاني دينية مخالفة للإسلام مثل كلمة المسيح وهذا المسيح ونحو ذلك؟ الشيء الذي كان يرمز إلى شيء من الكفر أو الشرك لا يجوز استخدامه للمسلم، كالصليب أو النجمة السداسية أو شيء من شعارات الكفار ونحوها، فإنه لا يجوز للإنسان أن يحمله أو يتزين به أو نحو ذلك، لا من ساعات ولا من ملابس ولا من حذاء ولا من غيرها. قل ما حكم من يقرأ القرآن وهو غير طاهر مع العلم أنه لم يكن يعلم أنه ليس بطاهر؟ قراءة القرآن من غير مصحف يجوز أن تكون على غير طهارة من الحدث الأصغر، وأما الأكبر فلا بد أن يكون الإنسان على طهارة منه. وقول هنا وهو لا يعلم أنه ليس طاهر هذا لا يؤاخذ عليه إن شاء الله. إذا كان الإنسان قرأ القرآن وهو يظن أنه طاهر ثم تبين له بعد ذلك أنه ليس بطاهر فإن الله تعالى يعفو عنه، لقوله صلى الله عليه وسلم: عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه. نسأل الله تعالى لجميع الهداية والتوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.